لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جمتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قال ذرة في وما